اللي هي تقسيم لو قال توخي اذهب فاقتسم ثم توخي الحق ثم استلم. قال ولكن لابد مع ذلك من التحليل، يعني لابد ايه ان كل من الطرفين يحلل صاحبه يعني ما له. وحكي في البحر عن الناصري والشافعي انه لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. البحر هذا من كتب الشيعة الكلبية يعني، فيقول الإمام الشوكاني ينقل يعني عن كتاب البحر ما حكى عن الناصر، وده من أئمة الزيدية، وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الصرف بمعلوم عن مجهول، لكن يقول الحديث يعني يدل على خلاف هذا المؤمن، يصح الصرف بمعلوم عن مجهول. نكمل إن شاء الله موضوع الصرف في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على رسول الله. Thank you.